يقول: ورد ذكر السماوات السبع والأرض مثلها. وفي تفسير النسفي رحمه الله قال: الأرضون سبعة ميال بعضها ميال بعضها إلى بعض. كيف؟ ما فهمت هذا أنا كمان ما فهمت. الكتابة ما هي واضحة. هل يجوز لبس الخاتم من الحديد؟ الذي يظهر لا يجوز لبس الخاتم من الفضة، وللنساء يجوز الذهب والفضة، أما الحديد فمنهي عن لبسه. نعم، يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة، أما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال ولا الدبلة، لا يجوز للرجال استعمال الذهب، اللهم إلا في السن والأنف. أيوة، أما لبس الرجال للذهب فلا يجوز، ولا يجوز أن تلبس الرجال الحرير، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، لكن يوم القيامة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، أما في الدنيا لا. ما معنى قوله: اللهم احيني مسكينا وأمسني واحشرني في زمرة المساكين؟ هذا إذا كان ثابتا فالمقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من المتواضعين، لا يكون من المتجبرين ولا متكبرين. وليس المقصود من المسكين هنا الفقر، لأن الفقر مستعوذ منه، أعوذ بالله من الفقر، ولكن المسكين هو الذي يكون هنا متواضعا منقادا لطاعة الله غير متكبر. أيوة، يعني وإلا الفقر لا يدعى به، لأنه لا، الفقر غير طيب، نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم، وأسعد الناس من عنده الكفاف.